ميزان بالعدل، انما فسره بجزء المعني. بنا استطيع الان ان انا اجمع بين قول مجاهد ومن نحى نحوه، وبين قول الحسن وابن عباس وقتاده ومن نحى نحوه. واذا قبل محمد حل الاشكال، قال ايه؟ قال والميزان المعروف جزء من الميزان الذي يعبر به عن العدل. خلاص ما فيش مشكله خالص. ولذا انا قلت الكلام ده وبكرره 500 مره عشان انت مضطرب انك تبحث في كلام السلف، فحتى لا تصارع سارع الى تخطيط السلف، حاول تجمع بين الاقوال ضمن القواعد التي درستها معنا، اجمع بين الاقوال. ولذا انا حزين جدا، حزين جدا جدا كمان. ليه؟ لان طلابنا، لان طلابنا لا يكادون يستجيبون. اين بحثك؟ لماذا لم تقرا في الكتب التي ذكرتها لك؟ لماذا لم تبحث وتصير؟ لماذا لم تأتي بآية ونتداركها سويا؟ خلاص ونبحثها. لماذا؟ لماذا لم تقرأ في كتاب الطبري؟ ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، ولا تفسير ابن عطية اللي هو المحرر الوجيز، أو تفسير الشنقيطي أطوال البيان؟ لماذا لم تفتح كتاب الكتب وتقرأ وتنظر كلام السلف؟ من فضل إيه؟ طبق العلم اللي تفتحه، وإلا يضيع العلم يا إخواننا. موضوع العلم مش من كان مفهوم بالجبن الذين لا يعقلون، مش كان أطاع الله عز وجل عقلا وفهما، لن يتسع إدراكك ولن يتسع مجدولك للألفاظي إلا إذا وقفت على أقوال السلف. أنت الآن كنت لرضيع صحيح لم تفهم بعد، لكن حاول إنك تعافر زي ما الطفل بيعافر وعايز يبحث وعايز يجيب اللعبه دي وعايز ياخد الطلب ده، افعل مثل ما يفعل الطفل. اما الطفل الراكب، الطفل الذي يجلس في مكانه لا يتحرك كالطفل المريض، ينبغي على اباء على والديه ان يبحث عن علاجه، ان هذا طفل على غير عادته، هذا طفل على غير عادته، لا بد ان يبحث عن يبحث له عن علاج. خلاص. طيب ماذا ذكر ابن عطية؟ يبين هذا الذي ذكرناه. خلاص. طيب ناخذ مثال اخر. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. قال الطبري رحمه الله تعالى مبينا معنى الحكمة، قال يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤتى الإصابة في ذلك منهم فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ذكر أنه ورد عن السلف في معنى الحكمة أقوال، أنه ورد عن السلف في معنى الحكمة أقوال. الفقه في القرآن عن قتادة، قتادة قال بأن المعنى الحكمة هي الفقه في القرآن. مجاهد قال الإصابة في القول والفعل، وده الاختيار اللي اختاره الطبري. ابن زيد قال العلم بالدين. أن إبراهيم النخعي قال الفهم. السدي قال النبوة. تعالوا نشوف الطبري رحمه الله تعالى هيقول إيه بعد أقوال العلم دول. يعني أنا الآن لما ألاقي الفقه في القرآن، ألاقي الإصابة في القول والفعل، ألاقي العلم بالدين، ألاقي الفهم، ألاقي النبوة، ها؟ ألاقي كل الكلام ده، وألاقي إن إن إن المسألة دي، ها؟ يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألاقي إن المسألة دي كلها بتفسر الحكمة، طب يا ترى الحكمة هي الفقه في القرآن ولا الإصابة ولا العلم بالدين ولا الفهم ولا النبوة؟ أنا كده حاسس إن أقوال السلف تضاربت، لا هي ما تضاربتش ولا حاجة. تعالوا نشوف الطبري يقول ايه؟ ان هذا اسم تفسير لجزء المعنى، يعني كل من هؤلاء الائمه اطلق جزءا معينا من افراد هذا المعنى ثم عممه على سائر المعنى، مش مختلفا. قال ثم قال، يعني الطبري، وقد بينا فيما مضى معنى الحكمه وانها الاصابه، يعني هو اختار كلام مجاهد، هو اختار كلام مجاهد. فاذا كان ذلك كذلك كانت جميع الاقوال، خد بالك حضرتك من النقطه المهمه دي جدا، ولذا ينبغي على اخواننا طلاب العلم خلاص الجادين طلاب العلم الجادين الباحثين الذين لا يركنون الى الدعة والى الراحة. هذا الذي يركن الى الدعة والراحة محكوم عليه بالفشل، مريض فلا يرجى له شفاء. خلاص، اذا لم تمحص عينيك ويضيع نظرك او تضيع نظرك في طلب العلم فانت فاشل. طلب العلم فاشل لان العلم لا يدع مجالا للراحة. طلب العلم لذا لا يشبعان طالب علم وطالب مال. بعدين لابد تقرأ أقوال السلف، لابد تدخل هذه الزمار، تدخل وتغوص في هذه الأعماق لترى كيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يفسرون القرآن. ضنوف وتستنية أن تعود لسانك على جزالة الألفاظ ورقي المعنى. فهؤلاء السلف كان عندهم رقي في المعنى وكان عندهم جزالة الألفاظ. فاسمع وفقني الله وإياك لمرضاته وأرشدني وإياك لطاعته. يقول الطبري وأعيد هذا الكلام مرة أخرى، قال: وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة وأنها الإصابة، فإذا كان ذلك كذلك كانت جميع الأقوال التي قالها القائلون داخلة فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب في أموره فهما خاشيا لله فقيها عالما، وكانت النبوة من أقسامه، لأن الأنبياء مسددون مفاهمون وموثقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. يا سلام يا سلام، يعني على هذا الفهم الرائع. يا سلام يا سلام، شفت الرجل جمع بين الأقوال ازاي؟ الله الله. قال احنا كل الأشياء اللي ذكرها المفسرون دي كلها جزء من المعنى، سواء قول قتادة الفقه في القرآن، الحكمة هي الفقه في القرآن، ده جزء من المعنى. سواء قول مجاز الإصابة في القول والفعل، ده جزء من المعنى. ابن زيد قال العلم دين جزء من المعنى. النقعي قال الفاه برضه جزء من المعنى. السدي قال انه موجود معنى، لكن ايه الطبري بعقله الواعي نظر الى هذه الاجزاء فلم يجد الا الجزء الذي قاله مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، ها، في ان هو يشمل كل هذه المعاني. ولذا عند الترجيح انتبه لهذه الجزئين، عندما نجمع هذه الاقوال التي فيها تفسير جزء المعنى يشترط شرطان، وانتبه لهذين الشرطين. اشترط شرطان في جمع كلادي الأقوال، أن تأخذ عند الترجيح أن تأخذ الجزء الذي يصح إطلاقه على كل المعاني، بل ويتضمن كل المعاني التي ذكرت ويغني عن هذه المعاني المتناثرة. هذا أول شرط. ثانيا، أن تأخذ الجزء الذي يناسب السياق أو الذي يستضيء السياق. انظر إلى سياق الآية، انظر إلى سياق الكلام، برضو ما هو الجزء الذي يتضيف. الطبري رحمه الله تعالى في هذه الجزئية اختار قولا يصح أن يطلق على هذه الأجزاء كلها. فلما يقول خلاص خبرك معي، فلما يقول فإذا كان ذلك كذلك كانت جميع الأقوال التي قالها القائلون داخلة فيما قلنا في ذلك. ليه؟ قال بص يفهمه، يعني هو بيقول لك انا رجحت ليه واخترت كلام مجاهد ليه مع ان كله جزء من المعنى. قال لان الاصابات توفر الشرط الذي يريده، توفر الشرط الذي يريده. قال لان الاصابه في الامور انما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفه. يبقى فهم جاب كلام، جاب معنى النخع اهو، وعلم جاب كلام ابن زيد. طيب تمام، وإذا كان ذلك كذلك، هو جمع كلام ابن زيد والنافعي داخل في الإصابة في القول والإيه والفعل. وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب في أموره فهما خاشيا لله فقيها عالما. فدخل كلام قتادة الفقه في القرآن. تمام خلاص، فقيها عالما. فاضل عندنا السدي الذي قال النبوة. قال وكانت النبوة من أقسامه. ليه؟ قال لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكم. هو ده الشاهد في الآخر، والنبوة بعض معاني الحكمة. وعايز يقول لك ان اللي فسر بالنبوة انما فسر بأبعاد المعنى، يعني بجزء من أجزاء المعنى. لكن احنا اخترنا كلام مجاهد، لان كلام مجاهد هو ايه؟ العام، هو العام. ولذا ابن عطية قال بعد ذكره لهذه الاقوال ولغيرها، قال ابن عطية: وكل ما ذكر، ويقصد الاقوال التي سردها الصبر، ان ابن عطية متأخر عن الصبري وجمع ما قاله الطبري، جمع تحقيقات الطبري ونظر في ترجيحات الطبري، خلاص. ولذا كان كتاب ابن عطية من المكانة بمكان، اللي هو المخرج الوجيز لأنه متأخر. قال: وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس. يبقى أنا عندي الحكمة جنس يتجزأ لأجزاء المعنى، فلا حرج أن يطلق على الحكمة كل هذه المعاني، فالحكمة تتناول كل هذا. لكن لما أجي أرجح هاخد أكبر جزء يصح إطلاقه على كل هذه الأجزاء ويشمل. لأن إحنا قلنا إن من شرط التفسير بجزء المعنى، من شرط التفسير بجزء المعنى أن يصلح إطلاقه أو أن يكفي إطلاقه عن بقية المعاني، أو الشرط الثاني أو أن السياق يقتضي إطلاق هذا المعنى لهذا الجزء من المعنى، خلاص. طيب هذا إذا كان بالنسبة للتفسير، تفسير جزء من المعنى، خلاص. و كما قلنا ان هناك يعني فوائد متعلقة بالتفسير باللازم وذكرناها، عندنا ايضا فوائد متعلقة بالتفسير بجزء المعنى، عندنا فوائد متعلقة بالتفسير بجزء المعنى. اول فائدة يا اخوانا، عدول المفسر، عدول المفسر الى التفسير بجزء المعنى قد يكون دافعه سبب النزول. يعني المفسر قد يكون الامور التي دفعته الى ان يفسر جزء المعنى سبب النزول. لحظه يا اخوان، بقولك سيف عندك دلوقتي صب سلك اللي هو عليه العرض دوت اللي لسه بقوله ده كام؟ كام؟ 12؟ 16؟ طيب ايه؟ طيب ما اسكلك معايا بعد ان ايه التطبيق. لا مش كده نجرب حتى الأول العربي ثاني بس. كان قول له الايه، قول بتاعت العروسه ب 10 رصيد ام اللي هيغلط. قول له بتاعت العروسه بكام؟ ايه هتعمل له ده؟ العروسه اسمها العروسه قول له عامل 5 بدل الفاز شيك. انا كلمك حسب الرصيد ده كله من الزاد بتاع حر. خد فايده انت بتقولها ب 10، ده انا قلت لها ب 10 شيك. انت بتعمل ايه يا شيك؟ ما تيجي يا شيك تشتغل شويه يا شيك. قول له سيبك من اللي انت عامله ده. يا مدحت اي عمل ده انجليزي وجاهز تعمل كده بعرض. الله يا ابني الله يا ابني. انا ما عارف كمان ده كمان يعني مش عارف ولا كده عارف ولا كده عارف. احنا بنقول الفوائد المتعلقه لا يلزم ده كل ده بيحصل عربي يا مدحت. تفصل ايه المعنى ان لو قلت لها ب 10 جنيه ما تقدرش تعمل اوكي ايه؟ انا بخمسه ده الطبيب المغربي قلت له ب 10 ده بخمسه. قواعد الطبيب قواعد احنا الاثنين المحلي بخمسه. كيف ارجح في اوف ال 42 بس؟ 42 يا احمد. لا يا احمد اكتر يا احمد. اه خدت الحاجه كلها انت عارفها. انا خدت ازاي خدت؟ اخطر انك تفسير الرمزي قاعده ثم بين لماذا عشرة قولا نقع يوم ذلك نلتقي بدون احنا ذكرنا هذا بالنسبة للتقديم. ده كم؟ ده ابو خمسة. طب واحد ده من واحد حد واحد عشرة. الفائدة الثانية اللي هو الكريم جيلي. ايوه الكريم جيلي اكتبه جيل وعشرة. ايوه الكبير ازاي يا احمد؟ اول واحد اول واحد ممكن واحد رمية جميل صح جيل جيلي يعني قد يعبر المفسر عن الكلمات من الكلمات تكسب جنيه وتاخد صح ما تدوش 10 ولا تدوش 5 تاخدها ليه؟ هذا الجزء المنفي ها؟ كان ستة؟ اه مش عارف تاخدها تاخد جنيه هناك يعني. الاخر انت في الباقي الباقي ساكن هو يلم لم كده 42 10 52 58 هنا كام؟ 58 صح كده. ايوه انت لك الجنيه ايه؟ ايوه كده ماشي. خد ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الحمد لله أخبارك إيه وأخبار الشقة إيه؟ أكيد أنت مطحون. بقولك ايه هو اسمه ده بيسا غرش مامد الجنان النهاردة؟ ليه؟ اصرفك يا عم يا عم حاج يا عم الكرش من الزاد رخم اصلا. طب ما فيش جوجل التاني انت ما يا احمد بص يا احمد بطل ده بص يا احمد اصل حمار يا احمد. فين الجوجل التاني يا باشا؟ هتكتبه يا احمد تمام؟ تعمل دي كلام ايوه ولم يرد ابن عباس أن جنس الربا سيجري فيها ماء، لأن الله تعالى قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والمعروف في كلام العرب أن الربوة مرتفعة عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو لم يجري. خلاص تمام. واحدة بين هنا بين أن الربوة في كلام العرب مرتفعة عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو لم يجري. هذا تفسير الرب. يعني لو قلت الربوة تفسير الرب لا كلام عربي، هذا الربوة المكان المرتفع عما جاوره سواء يجري فيها ماء أو لا يجري فيها ماء. لكن من هذه الكاميرا والله جاء بالوقت في ترى في ماء ولا في ماء على خاطر ليش ده يا زعيم انتوا بتقولوا كمان ولا ايش زعيم تخيل نظام ايه ايوه الشكل ده صنع شايف طيب طيب الحل حلو لو قلنا واحده اسخ القلب ده شيء من هنا انتهى. خير لحظه مصريه بنت لازمها خلينا نوقف نتكلم عن التفسير بالمثال باذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مش تكمل شكل القبل ايه ده؟ لان الفضل اضعف مره اللي اضعف من القلب. النبي عليه الصلاة والسلام واضح كيف قال سامي قال سامي قال سامي قال سامي قال فبشر الناس فانطلق ليبشر الناس والنبي عليه الصلاة والسلام في فرح شديد بالنصر وعلت كلمة الإسلام وارتفعت راية التوحيد والصحابة في فرح شديد وهم إلى المدينة يتحدثون عن أحداث المعركة. أنا قبلت فلانا وفعلت كذا وأنا قبلت فلانا وفعلت كذا. هل رأيت كذا؟ هل رأيت كذا؟ في فرح غير عاجز وسرور غير عاجز. هنا لابد أن ينسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى حتى لا يجعل النصر من عند أنفسهم ويقول أحدهم أنا فعلت وأنا صنعت. ففي هذا التوقيت بعد النصر مباشرة ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع التربية هبة اسمع التربية. ينزل بقول الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما